وأشهد الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا في هذا الفصل وهو متعلق باليوم الآخر. قال رحمه الله: وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبر والسرور ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. كما تقدم بارك الله فيكم أن الإيمان باليوم الآخر ومعرفة تفاصيل ما يجري في اليوم الآخر مما ينشط على عمل الصالحات وترك المعاصي والمخالفات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه الكريم عن ذلك فيقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصبر على الطاعة والإقبال على الخير والثبات في مواقف الثبات، هذا كله من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن العبد المؤمن يعلم أن له موعدا مع الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أعماله وتوزن أعماله ويثاب على الخير الذي قدمه ويحاسب على السوء الذي فعله. فمن أعظم المنشطات في الخير والمرغبات في الطاعات الإيمان باليوم الآخر والاستعداد لذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله سبحانه وتعالى مدحا لهؤلاء: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بخلاف عدم الإيمان باليوم الآخر فهو من أكبر المثبطات وأعظم العوائق التي تحول بين العبد وبين العمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهكذا يقول الله عن أهل النار: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهكذا يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، انظر ماذا أثمر هذا التكذيب، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالحاصل أن من ثمار الإيمان بالله واليوم الآخر حصول هذه الخيرات والإقبال على هذه الطاعات. فلهذا تكرر ذكر اليوم الآخر في كتاب الله سبحانه وتعالى بأساليب متنوعة وبصور شتى، وجاء ذكر اليوم الآخر بأسماء كثيرة. وهذا كله تنبيها للعباد أن يستعدوا لهذا اليوم الذي يقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا من علوم القرآن الذي جاء ذكره في كتاب الله. قال رحمه الله: ومنها أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله. قال: وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. نعم، من علوم القرآن أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات عدة من تضعيف ثواب الأعمال الصالحة. وهذا يبين كمال رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى بعباده. فالحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وجزاء السيئة سيئة واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففي هذه الآيات الكريمات بيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. فهذه من العلوم النافعة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يحبب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، أنه عز وجل يثيب على العمل اليسير بالثواب الجزيل، ويعاقبهم على العمل السيء بالسيئة الواحدة، وقد يعفو ويتجاوز ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الرب عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي ذر: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى لعباده، أن الحسنة جزاؤها عشر، أقل شيء عشر، وتضاعف إلى 700، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وأن سيئة جزاء سيئة سيئة واحدة، أو يتجاوز الرب سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان الثواب الجزيل على العمل اليسير، كما في حديث البراء بن عازب: عمل قليلا وأجر كثيرا. جاء رجل مقنع بالحديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهكذا في تلكم المرأة التي كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، فرأت كلبا فسقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. وهذا يدلنا كما ذكر العلماء على أن تضعيف الحسنات إلى عشر، يعني التضعيف على العمل الصالح إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، قد يكون التضعيف إلى آلاف مؤلفة. لماذا هذا التفاوت؟ بحسب التفاوت في قوة الإيمان وكمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإيمان أقوى والإخلاص أكمل، كان الثواب أجزل وأكثر. وهكذا بحسب العمل الصالح، فقد يكون من الأعمال الصالحة ما تترتب عليه المصالح العظيمة، وما يكون حافزا للناس في الخير، وما يكون في وقت الضرورة رب درهم وأنت محتاج إليه، مع حاجة الناس إليه يؤجر عليه صاحبه أضعافا مضاعفة إلى آلاف مؤلفة، ورب ملايين في وقت السعة وعدم الحاجة الأكيدة قد لا تصل إلى مثل هذا التضعيف. فلهذا كما ذكر العلماء أن للتضعيف أسبابا، من أعظم أسباب التضعيف قوة الإيمان وكمال الإخلاص. وهكذا الأعمال التي يترتب عليها من المصالح، أو في وقت الحاجة والشدة، أو مع حسن النية وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهكذا حصول الاقتداء بهذا العامل إلى غير ذلك. فالحاصل أن ربنا تبارك وتعالى يجازي عباده بالثواب الجزيل على العمل اليسير، أما السيئة فكما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة واحدة كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. فانظروا إلى عظيم فضل الله تبارك وتعالى بعباده. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فضل عظيم على عمل يسير، لكن بشرط الإخلاص. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بهذا اللفظ أيضا متفق عليه. وهكذا في حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول: من قام ليلة القدر ومن صام رمضان يعني إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا إذا توضأ العبد المسلم فأحسن وضوءه خرجت خطاياه حتى تخرج من أظفاره. وفي الحديث الآخر: إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع قطر الماء. وهكذا في حديث عثمان بن عفان: ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي فيتم خشوعه وأعماله بهذا المعنى ثم يصلي إلا كان كفارة لما إلا غفر له من ذنوبه، أو بهذا المعنى. وهكذا حديث في بيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. فالمحروم من حرم هذا الخير، فليحذر المسلم أن تغلب آحاده عشراته، أن تغلب آحاده عشراته. إذا علم العبد المسلم أنه يجازى على السيئة الواحدة بسيئة، وأن الله سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا يثيبه على العمل الصالح بعشرات الأجور بل بمئاتها بل بآلافها، فالمحروم من وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وزادت سيئاته على حسناته، مع أنه يقف على هذا الفضل العظيم من الرب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله ما بقي يعني في الدرس القادم. وفق الله الجميع إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.